يجعل همه دار الممر، إنما يجعل همه دار المستقر، فيفكر ماذا ينفعه في مستقره، ويتخذ دار الدنيا مكانا يتزود فيه، يأخذ منه ما يحتاج وينفعه في مستقره. والذي ينفع في دار المستقر هو العمل الصالح ليس غير، هذا الذي ينفع في دار المستقر في الآخرة. الإنسان بعدما يدفن يأتيه الملكان فيسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ من ربك؟ يعني ما دينك؟ من نبيك؟ فمن ثبته الله تعالى للجواب فهو الفائز، ومن لم يثبته الله تعالى فهو الخاسر. بعد ذلك في القبر يأتي إلى الإنسان التقي الذي ثبته الله تعالى، يأتي إليه رجل ذو وجه حسن، يأتي إليه شخص وجهه حسن، يقول: من أنت؟ يقول: أنا عملك الصالح. الله تعالى يرسل إليه من يؤنسه في قبره، وهذا الذي يؤنسه في قبره يكون عمله الصالح. فينبغي على العاقل أن يفكر في هذا، وأن يتزود من هذه الدنيا لآخرته، وأن يجعل هذا الأمر همه، لأن الأمور الأخرى ماذا تكون؟ إيش هي الأمور الأخرى إذا لم يكن العمل الصالح؟ شو في غيره في الدنيا؟ أيام، وينبغي أن يكون وقت المؤمن ثمينا، لكن هذه الأيام أي واحد فينا إذا تفكر قليلا يجد أن ما مر من عمره مر كأنه لحظة، قد مضى. إيش يوجد؟ مال، هذا المال هو مفارقه وتاركه للوارث، والله أعلم يحسن فيه أو يسيء. إيش يوجد؟ طعام، عما قليل يخرجه حيث تعرفونه. إيش يوجد؟ متعة، هي مخلوطة بالألم، بل الضيق فيها أكثر من الفرح، الحزن أكثر من الفرح، ما يضايق أكثر بكثير مما يفتح. إيش فيها الدنيا؟ يمدحك فلان أو فلان، يمكن عما قليل يذمك، ثم إيش ينفعك هذا الذي؟ شو بينفعك؟ مدحك ولا ذمك؟ إذا كنت مرضيا عند الله فعملك الصالح هو الذي نفعك، وإذا كنت غير مرضي عند الله فمهما مدحك إيش يكون هذا المدح؟ الجاه، شو يعني؟ الناس يجعلون جاها لبعض الناس، وبعدين حتى ليش؟ كل هذا كلامي أنا ما كان متعلقا بالدنيا. إذا جعلوا جاها لإنسان لماذا؟ حتى يتخذوه وسيلة لنيل أغراضهم الدنيوية. ما ليش بيعمل له جاه وبعظمه وبحبه إذا كان الأمر دنيويا؟ لأنه ينال غرضه الدنيوي. وإنما الذي ينفع في الحقيقة المحبة في الله، وغير ذلك مما أمر به شرعنا ويفعله الإنسان طلبا لمرضات الله. إذا فكر الإنسان بهالطريقة بيقول أنا إذن في إيش أمضي أوقاتي؟ ما الذي أفعله؟ أمضي وقتي في حب الظهور على فلان أو في مخاصمة علان أو أسعى بعملي حتى يمدحني الناس أو أسعى فيما أعمل لأجمع المال أو حتى يكون لي جاه في الدنيا؟ وكل هذا زائل عما قليل يزول ويفضي الإنسان إلى ما قدم، يفضي إلى نتيجة ما عمل وإلى حصاد ما زرع. أي زرع؟ الخاسر هو الذي لا يكون زرع في الدنيا إلا ما أكلته الغفلة وكان التفاته لأمرها لا لأمر الآخرة. والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء واحدة، لكن لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ورد في بعض الأحاديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. هذا طريق الفلاح والنجاح في الدنيا، فلا ينبغي أن يهمله الإنسان. أنتم في بلد أغلب الناس فيه اهتمامهم بأمر الدنيا، في بلد كل ما حولكم يدعوكم إلى هذا، أغلب ما حولكم يدعوكم إلى الاهتمام بأمرها وإلى نسيان أمر الآخرة. والذي أحثكم عليه وأذكركم به ألا تقصروا في حضور مجالس العلم. أمر الآخرة له طريق أوله العلم، لأن مجالس العلم هي مجالس الذكر التي هي رياض الجنة، التي جاء في بعض الأحاديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. عطاء بن أبي رباح فسر ذلك فقال أي الحلق التي يتعلم فيها الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع وكيف تنكح وكيف تطلق إلى آخره. حلق العلم تدل الإنسان على طريق النجاة، حلق العلم ترقق القلب، حلق العلم تجعل قلب الإنسان تذكر الإنسان بالآخرة. حلق العلم ليس فيها ذكر الدنيا، والواحد منا يحتاج إلى هذا. حلق العلم تعرفك إلى الطريق الذي ينبغي أن تسلكه. كلنا نقول نحن نريد أن نكون ناجين في الآخرة، لكن النجاة في الآخرة لا بد له من أن يكون بمشي على منهاج النبي عليه الصلاة، بمسير على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. والسير على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام لا بد للإنسان من علم به حتى يستطيع أن يسير عليه. وكيف بيعرف ما هو منهاج النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه ينام فيرى في الرؤيا يعني، ولا بيكون قاعد هيك فيه خاطر إلى قلبه فيبني عليه؟ إنما يعرف ذلك بمعرفة ماذا قال نبي الله عليه الصلاة والسلام وماذا فعل نبي الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالعلم. بالعلم تعرف ما الذي ينبغي أن تفعل وما الذي ينبغي أن تترك. بالعلم تعرف كيف تعامل أهلك، يعرف كل من الزوجين كيف يعامل الآخر، وكيف يعامل أولاده بالعلم، يعرف ما هو الاعتقاد الصحيح وما هو الاعتقاد الفاسد، حتى لا يضيع عمره وهو على اعتقاد فاسد، حتى لا يموت وهو على غير عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن نفسه ناجيا. هذا كله إنما يدركه الإنسان بعلم الدين. لذلك ينبغي أن يحث بعضنا بعضا ويشجع بعضنا بعضا على حضور مجالس العلم، ولا تترك الشيطان يعوضك عن ذلك بوسوسة من هنا أو بتلبيس من هناك. أنت تريد الفائدة لآخرتك، والذي يريد ذلك يسعى فيه، ينبغي أن يسعى فيه من غير أن ينظر إلى غيره، من غير أن يترك ما يفعله غيره يؤثر في سعيه. أحسن زيد أو أساء لا يلتفت إلى ذلك، معناه واحد جاء مرة إلى واحد من السلف، من كبار علماء السلف، في أثناء جلوسه عنده هذا العالم كلمه بكلام قوي، فهو تضايق فترك المجلس وخرج. فقال له واحد آخر في المجلس: يا أبا فلان، الناس يأتونك من أماكن بعيدة، أحيانا تكلمهم بطريقة فيها شدة، فيتركك ويذهب. يعني أنا إذا كلمتني هكذا يمكن أتركك وأذهب. فقال له: إذا تكون أحمق مثله، تترك ما ينفعك لسوء خلقي. لو فرضنا العالم أحيانا يؤدب، لكن لو فرضنا أنه أساء في الكلام ولم يكن خلقه على الوجه المطلوب، يترك الإنسان ما ينفعه لأجل سوء خلقه، من الذي يخسر؟ التارك هو الذي يخسر، هو الذي حرم الفائدة. أحيانا يحصل خصومة بيني وبين زيد، لا ينبغي أن أترك هذه الخصومة تؤثر علي، خصومة لأمر دنيوي، وزيد رجل مدرس عالم يفيد الناس إلى آخره، لا ينبغي أن أترك الاستفادة منه لأجل هذه الخصومة. لو أخرجني من الباب ويأذن أن أدخل عليه من الشباك أدخل من الشباك. كان رجل من العلماء هيك في قلبه شيء على الإمام النسائي، النسائي مع علو شأنه ما بيحبه، ما بيرغب فيه، لا أدري ماذا حصل مرة، أيش السبب الله أعلم. فكان يدرس في المسجد يذكر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، والمسائي جاء فقعد يسمع هذه الأحاديث ويحفظها. عرف هذا الإنسان أن المسائي قاعد في المجلس، فقال: أنا لا أحدثكم بشيء طالما هو موجود. النسائي لما رأى ذلك حتى لا يمنع الفائدة عن باقي الناس ماذا فعل؟ أخذ أغراضه وترك البلد وخرج. قالوا له: قد خرج. فرجع الرجل إلى درسه وإفادته للناس. النسائي خرج من البلد ثم رجع وجلس في آخر المجلس بحيث لا يراه، وسمع كل ما أراد أن يسمع منه. بعد ذلك بمدة بلغه أنه يحدث عنه، يقول: أخبرنا فلان كذا أخبرنا فلان كذا، فتعجب. يعني النسائي بيني وبينه ما بيني وبينه، لكنه ليس كذابا، كيف يقول أخبرني؟ فسأل فأخبروه، قالوا له رجع بعد ذلك، رجع فقعد في آخر المجلس وأنت لا تراه. قصدي من ذلك أن النسائي رحمه الله أراد أخذ العلم والاستفادة لوجه الله تعالى، فلم ينظر إلى هذه الأمور الأخرى، ولم يتركها تعوقه عما يقصد ويريد من الخير. وهكذا ينبغي أن يكون الواحد منا. لذلك لأهمية، ليش؟ لأن النسائي يعرف أهمية ذلك، يفهم أهمية ذلك. لذلك يكفي ويكفي لنا في بيان أهميته حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا الإنسان سلك طريقا يطلب فيه علم الدين لوجه الله، الله تعالى يوصله إلى الجنة بذلك، يجعل له طريقا توصله إلى الجنة بذلك، كيف لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. المؤمن دائما عنده شوق، الذي وفقه الله، الموفق يعني، المؤمن الموفق عنده شوق وحب دائما للاستزادة من العلم، دائما يريد الزيادة، مهما عرف يريد الزيادة، وبهذا الله تعالى يدخله الجنة حتى يكون منتهاه الجنة، حتى يوصله هذا إلى دخول الجنة، أي بلا عذاب، حتى يدخل جنة الله تعالى بلا عذاب في الآخرة. فينبغي أن يكون الإنسان مقبلا على طلب العلم بجد وبنية خالصة، ولا يضيع وقته إنه يعني مرة بالأسبوع. ليش مرة بالأسبوع؟ لماذا ليس أكثر؟ الإنسان منا قادر، عنده وقت يبذله لأكثر من ذلك، وهذا يعين قلبه وييسر له الخير. نحن ينبغي أن نتعاون على هذا. أما الهرب من حضور مجالس العلم فهذا ليس علامة خير، هذا ليس علامة خير. ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه إذا كان حاله هذا. وينبغي أن يكون الإنسان منا، أنا عم بحكيكم، أنا أذكر نفسي قبل أن أذكركم، حقيقة هذا قصدي، تذكير نفسي قبل أن أذكركم. والإنسان إذا تعلم ينبغي أن يعمل بما تعلم، بأن العلم يراد للعمل، لا يراد العلم لمباهاة الناس، لا يراد العلم، لا يطلب العلم حتى يفرح الإنسان بنفسه أنه صار عنده علم أو أنه صار يعلم شيئا كثيرا. إنما العلم يطلب لأجل العمل، لأجل أن ينتفع هو به أو ينفع غيره، لأنه إما أن يطبق على نفسه، وإما أن يطبق على نفسه ويعلم غيره، لأن الغير بحاجة، وإلا لأيش يطلب العلم؟ الله أمرنا بطلب العلم لأجل العمل. فينبغي على الواحد منا ألا يقصر في العمل. ومن أهم الأمور التي ينبغي علينا بذل الجهد فيها أمر هو تعليم الفرض العيني، نشر علم أهل السنة بين الكبير والصغير. هذا من أهم الأمور، وهذه الجمعية ما أنشئت إلا لهذا. إذا لم يكن عملنا وغرضنا في هذه الجمعية نشر علم الدين بين الكبير والصغير، إذن أيش الغرض؟ إذن لأيش هذه الجمعية؟ إذا كانت لغير هذا أنا لا أريدها. ولماذا أعمل فيها إذا كانت لغير هذا؟ لأجل إيش إذا تكون؟ لكن هذا حتى يتحقق يحتاج إلى بذل جهد منا، وكل واحد منا قادم على ذلك. كل واحد منا، هل يعجبكم يا إخواننا أن يكون أولادكم جهالا بالعلم؟ هل ترضون أن يكون أخوكم أو أختكم أو ابن عمكم أو ابن خالكم جاهلا بعلم الدين؟ هل ترضون أن يكون جاركم المسلم جاهلا بعلم الدين؟ هل ترضون أن يكون ابن بلدكم جاهلا بعلم الدين؟ جهل فلان أو فلان أو فلان أو فلان بالعلم مصيبة، ونحن مأمورون بدعوة الناس إلى الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. الواحد منا ينبغي أن يبذل الجهد في هذا. شو يعني أن يبذل الجهد؟ ليس معناه يوجد اليوم درس مثلا يعطيه مثلا الشيخ ربيع لو فرضنا يعطي الدرس اليوم، فأنا أتصل بالتليفون بفلان وأقول له يوجد درس اليوم تعال أحضر. بس ما الذي يمنع أن أذهب أنا إلى بيت فلان فأدرسه؟ ما الذي يمنع؟ يمكن لا يقبل في الأول. ما الذي يمنع أن أزوره مرة بعد مرة حتى يألفني ويثق بي ثم أدرسه؟ شو بدي أعمل؟ ما الذي يمنعني أن أتكلم معه مرة بعد مرة بالطريقة المناسبة حتى أخذه معي إلى الدرس؟ طيب قولوا لي يا أحبابنا، إذا لم أفعل هذا إيش أفعل؟ شو عم بعمل لك؟ إذا كنت في وقتي لا أفعل هذا، إذا إيش أفعل؟ أنا إيش أعمل؟ أكل وأشرب وأنتم تعرفوا يعني من يفعل هذا؟ أكل وشرب ونوم بس، وهكذا أكون أتزود لأمر الآخرة؟ أليس الذي العلم الذي وصل إلي تعب إنسان أو أكثر حتى أوصلوه إلي؟ يمكن الواحد منا لا ينتبه كم من الناس تعب حتى تعلم هو، وبذلوا جهدا حتى وصل إلى ما وصل إليه بما يعرفه وبالقدر الذي يطبقه. ألا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه؟ ألا يشكر الله على هذه النعمة ببذل الجهد في دعوة غيره؟ ثم بأيش حيستعمل جسمه هذا؟ وقته وماله؟ إذا كان الإنسان لا يجاهد بنفسه ولا يجاهد بماله، شو عم يعمل؟ وإيش يعمل؟ في إيش يمضي وقته؟ إذا كان لا يبذل الجهد بالدعوة إلى الله عز وجل ولا يجاهد بنفسه ولا بماله ولا يتبرع في سبيل الله في المال الذي هو في من المال الذي هو في الحقيقة مال الله، طب إيش يكون يعمل؟ ما بأي يعني شو؟ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ إن الله يبغض كل جعذري جلوار، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. لا ينبغي أن يكون الإنسان على هذه الصورة، لا ينبغي أن يكون الإنسان على هذه الصورة. ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يجاهد الشيطان حتى يكون على صورة أخرى، وهو أنه يطلب ما عند الله، يطلب الثواب الذي عند الله، والثواب ثواب الله عالي، ثواب الله غالي، شيء عالي يستحق أن يبذل الجهد لأجله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر، السمك في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. الله معناه الله يرفع مرتبته، والملائكة تدعو له، حتى السمك في البحر يلهمه الله ما ينفع هذا الإنسان الذي يسعى في تعليم غيره علم الدين. لماذا يضيع الإنسان هذا؟ مش بس، ليس فقط هذا، أنت إذا ضيعت هذا معناه المجتمع اللي حولك شو هيكون؟ أنت ضيعت هذا وهو ضيع هذا وهو ضيع، مش عنكم هذا المثال، هو ضيع هو ضيع هو ضيع هو ضيع. إذا المجتمع المحيط بك إيش يكون فاسدا؟ يرجع هذا عليك، سيرجع هذا عليك وعلى أهل بيتك وعلى أولادك، سيضيق الخناق عليك وعلى أولادك وعلى زوجك وعلى أقاربك. حتى لو أرادوا الاستقامة سيكون الأمر أصعب عليهم بكثير مما إذا كان هناك حولهم من يعينهم. أنتم أدرى بالأحوال، أنت إذا لم تعمل بهذا العلم الذي تعلمته، إذا لم تبذل الجهد، أثرك على غيرك كيف يكون؟ أثرك في أهل بيتك كيف يكون؟ أحيانا بعض الناس يقولون لي أولادي ضاعوا. أحيانا الإنسان يبذل جهده لكن مشيئة الله غالبة نافذة، الله ما شاء الاهتداء هو لا يكون قصرا في الاعتناء بأولاده، لكن في أكثر الأحيان يكون الأهل مقصرين في الاعتناء بأولادهم. الولد يرى من والده انكبابا على الدنيا، الولد ذكرا أو أنثى، والوالد أما أو أبا، كلاهما يقال له والد، الأم والأب كل منهما والد، والذكر والأنثى كل منهما ولد من الأولاد. أحيانا تجد أن الوالد منشغل بالعمل الدنيوي، منشغل بالزيارات الدنيوية، منشغل الولد، الصلاة قد لا يصليها إلا في آخر الوقت وبسرعة، حتى يسقط عنه الإثم، لا يحضر مجلس العلم، يمكن همه أن ينتقد فلانا وأن يتكلم على علان. الولد يرى هذا أمام عينيه، بعد ذلك يقول الوالد لولده صلي صوم، لا تغتب الناس، لا تفعل كذا، لا تقع في الحرام، هو عمله يكون غارقا في الحرام، لا تفعل كذا، وهو يدخل في ما يدخل فيه من غير أن يهتم أن يسأل ما حكم الشرع في ذلك. كيف يكون أثر هذا على الولد؟ يتركه 15 سنة 20 سنة لا ينظر في حاله، ثم بعد ذلك يتفاجأ بما يرى أمامه، لأنه هو ما رأى، ما بذل الجهد. أنا لا أقول أن يبذل الجهد لأجل ولده، أنا أقول أن يبذل الجهد لوجه الله. إذا بذل الجهد لوجه الله يرى بركة ذلك، يرى بركة ذلك في نفسه وفي أهله وفي ماله، وليس معناه لا يبتلى، لكن يرى بركة الصبر على البلاء لو ابتلي، يرى بركة ما يحصل من الخير في أهله، يرى بركة استعمال ماله فيما أحل الله لا فيما حرم الله تبارك وتعالى، وأحيانا يرى غير ذلك أيضا من البركات الكثيرة. هذا ليش؟ لأنه تعلم وعمل بما تعلم وعلم. أنا أنصحكم لوجه الله تعالى، انظروا حولكم، أنتم كثرة أو قلة؟ الناس الذين تعلموا علم الدين ويطبقون ما تعلموا، هذا أصل، كثرة أو قلة؟ قلة. قلة قليلة أو لا؟ هل من الحكمة أن يتكاسل الواحد منا عن العمل في دعوة غيره؟ لو كل واحد وضع في باله، لو كل واحد فكر أنا أدعو إنسانا أو اثنين حتى، فبذل الجهد معهما حتى استقام أمرهما، بعد ذلك ينتقل إلى غيرهما، هذا ينتفع ويثاب ويرى ثمرة ذلك في نفسه وماله وأهله. وإذا لم يفعل ذلك سيرى نتيجة ذلك أيضا في نفسه وأهله وماله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لا يسعنا أن نتهاون فيه وأن نتركه وأن نهمله، بل إذا أهملناه سنرى نتيجة ذلك إن شاء الله، لا يكون منا مثل هذا. في الماضي قالوا ما بال دينك ترضى أن تدنسه توسخه، وثوب دنياك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. النجاة لها طريق ينبغي أن نسلكه ونتبعه، ولا ينبغي أن نضيعه، فينبغي على كل واحد منا أن يجعل هذا نصب عينيه، وأن لا يترك الأمور الأخرى تشتته عن هذا، ليكن هذا الأمر همه، ليجعل الهموم كلها هما واحدا، وهكذا يفعل أهل الخير، كل الهموم يجمعونها يجعلون همهم هما واحدا، ما يرضي الله وينجي في الآخرة، هذا هو هدفهم، وهو الذي يسعون خلفه، ويجعلون طريقهم ما يوصل إلى هذا لا غيره، وإلا الواحد منا لا يدري متى يموت. بكل حال مهما عاش الموت قريب، قريب جدا. أنا أذكر لكم قصة كان لي صاحب، كنا معا في الجامعة نسكن بيتا واحدا قرب الجامعة، كان هو أنهى دراسته تقريبا، آخر كان عنده آخر امتحان في آخر مادة في يوم من الأيام، وكنت أنا قبل ذلك علمته أشياء من أمر الدين ومن أمور العقائد، وكنت أحثه بين المدة والمدة على أن يصلي، يقول لي إن شاء الله سأفعل إن شاء الله سأفعل. يوما قال لي اليوم عندي آخر امتحان، بعدما أفعل أنهي الامتحان وأرجع إلى البيت تعلمني أمر الطهارة والصلاة، أريد أن أبدأ الصلاة. قلت إن شاء الله. ذهب عمل الامتحان، رجع متضايقا لأنه ظن أنه لا ينجح، وكان هذا كانت هذه آخر مادة عنده للتخرج. أتضايق، قلت له كنت قلت كذا، قال لي الآن أريد أن أخرج، ما غير رأيه، فخرج يمشي. انتظرت ساعة ساعتين ما رجع، بعد ذلك أستمع إلى الأخبار، نشرب الأخبار، فإذا بهم يريدون اسمه أنه وجد مقتولا. رصاصة طائشة ليس هو مقصود بها، اخترقت رأسه فمات. فأخذ ودفن. بعدما دفن واحد صديق لنا، لي وله، جاء إلي قال لي: رأيت الليلة في الرؤيا أنه فتح الطاقة إلى جهنم. قال: فنظرت فإذا شيء مخيف. قال لي: لا أعرف أن أصف. قال لي: شيء مخيف جدا. قال لي: حتى لون النار أسود ليس أحمر، وجاء في الحديث ذلك. قال لي: لون النار أسود ليس أحمر. قال: ثم سمعت من يقول: من هنا يدخل تارك الصلاة. ثم جيء بهذا بفلان فألقي من هذا المكان في النار. قصدي أن لا يؤجل الإنسان الخير، بل أن يبادر إليه، وأن لا يترك الدنيا تشغله عن الآخرة، فإنه ما أسرع أن يفارقها. الله يبارك فيكم ويحفظكم ويوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله أن ييسر لنا الخير بمنه وكرمه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني